ولو رحمناهم فتعالى عما يشركون. الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ومن كفر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح